بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسعدني أيها الإخوة الكرام أن أجتهد وأبحث في الكتب النحوية واللغوية والأدبية لاستخراج هذه الدروس وتبسيطها، ولا أخفيكم أنني في المدة التي كنت أدرس فيها علم النحو وخاصة هذه الألفية المباركة لم أكن أعرف أن هناك مؤلفات قيمة خصصت لشرح هذه المنظومة، ولم أكن أتوفر على المراجع المهمة للبحث والتنقيب وتلخيص الدروس، ولكن كان الشيخ ولله الحمد بمثابة خزانة أدبية تجد عنده ما تحتاجه أكثر. والحمد لله الآن العلم قرب وبسط واختصر حتى أصبح في متناول الجميع، فعلى الطالب أن يستغل هذه الفرصة في طلب العلم وأن يبذل الجهد في تحصيله. موضوع هذا الدرس، وهو الدرس رقم 13، الأسماء الستة وشروط إعرابها بالحروف. الأسماء الستة وشروط إعرابها بالحروف. يقول الناظم عليه رحمة الله: وارفع بواو وانصبان بالألف، وجر بياء ممناء الأسماء الصيف، من ذاك ذو إن صحبة أبان، والفم حيث من ممينه بان، أبو نخو نحم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أبين وتلياه ينظر، وقصرها من نقصهن أشهر، وشرط ذال إعراب أن يضفن لا، لليك جاء أخو أبيك ذا اعتلا. في هذه الحصة بحول الله سنتعرف على أحكام الأسماء الستة المشهورة عند النحاة وكيف تعرب، وسنتوقف عند اللغات التي فيها وكذلك شروط إعرابها بالحروف. فنقول: وعلى الله تعالى التكلان. المعرب قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات قد تم البحث فيه، والذي يعرب بالحروف هو الذي شرع الناظم رحمه الله الآن في بيانه. ومنه الأسماء الستة تعرب بالحروف نيابة عن الحركة، فتعرب بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا، وذلك نحو: يا أبت أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. وإعرابه يا أبت يا حرف نداء، أبت منادى منصوب بياء النداء على حذف الياء. يا أبت أدرك فعل أمر مبني على السكون، فاها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف النائبة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة هنا، وفاء مضاف وهاء مضاف إليه مبني. غلبني غلب فعل ماض مبني على الفتح، والنون نون الوقاية، والياء ضمير نصب مفعول به مبني على السكون. فوها فو فاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، وها ضمير مضاف إليه. لا طاقة لا نافية للجنس عاملة عمل إن، طاقة اسمها مبني معها على الفتح في محل نصب، ولي جار ومجرور متعلق بخبر لا المحذوف بفيها. بفيها الباء حرف جر، وفي مجرور به، وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. فالأسماء الستة تعرب بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا، وهذا هو معنى قول الناظم رحمه الله: وارفع بواو وانصبان بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء الصف، واجرر بياء ما من الأسماء الصف. فهذه هي اللغة المشهورة. وهناك لغة أخرى يتم إعرابها فيها بالحركات المقدرة على الواو والألف والياء، فيقولون فوها مرفوع بالضمة المقدرة على الواو، فاها منصوب بالفتحة المقدرة على الألف، فيها مجرور بكسرة المقدرة على الياء. وصحح هذه اللغة بعض النحاة كما في شرح ابن عقيل، وعليه لم ينب شيء عن شيء. فيكون الإعراب على هذا، يكون الإعراب على قسمين: إعراب بالحركات الظاهرة وإعراب بالحركات المقدرة. ولكن المشهور كما قلنا وكما ذهب إليه كثير من النحاة هو إعرابها بالحروف الثلاثة نيابة عن الحركات. وهذه الأسماء مشهورة بالأسماء الخمسة، وزاد الناظم سادسا وهو الهنو. وإنما لم يضاف إلى الأسماء الخمسة عند من حصرها في خمسة، إنما لم يضاف إلى الأسماء ولم يجعل سادسا عند من حصر في خمسة، لأن إعرابه بالحروف قليل. ونبه عليه الناظم رحمه الله بقوله: والنقص في هذا الأخير أحسن، أي أن الفصيح في الهن أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون، ولا يكون في آخره حرف علة، ويجوز فيه الإتمام ولكنه قليل جدا. والهن كناية عما يستقبح كالفرج. وحد هذه الأسماء ما دل على أخوة أو أبوة أو قرابة أو جارحة أو صحبة، نحو هذا أخوك وأبوك وحموك وفوك وذو مال، ولبعضها أمثلة من القرآن الكريم. من ذلك قول الله تعالى: وأبونا شيخ كبير، أرسل معنا أخانا نكتل، إن أبانا لفي ضلال مبين، وإلى عاد أخاهم هودا، ليبلغ فاه وما هو ببالغه، أن كان ذا مال وبنين، وذا النون إذ ذهب مغاضبا، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وهي التي جمع الناظم بقوله: من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حايث الميمومين هبانا، أبو نخون حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. وجمعها بعضهم في قوله: وهي أخوك وأبو عثمان، وذو وفوك وحمو عمران، والحمو من أقاربي الزوج اشتهر، وقيل ذي العكس ولكن قد ندر، وختنون قارب زوجة عرف، والصهر عام الجانبين فأضف. وفي هذه الأبيات فوائد لغوية، وهي الفرق بين الحم والختن والصهر. فالحم يقال حمو المرأة بإسكان الميم، حمو المرأة بإسكان الميم، وحموها بالضم، وحماها أي أبو زوجها وأخو زوجها ومن كان من قبله. والجمع أحماء، وهم كل من ولي الزوج من ذي قرابته، من ذي قرابته. والمشهور أن الحماء من أقارب الزوج، أبو امرأته أو أخوها أو عمها. وقيل الأحماء من قبل المرأة خاصة، والأختان من قبل الرجل، والصهر يجمع ذلك وهو المراد في هذه الأبيات. والصهر عم الجانبين فأضف، والصهر عام الجانبين فأضف. قال الأزهري: يقال هذا حموها، ومررت بحميها، ورأيت حماها، وهذا حم في الانفراد. ويقال رأيت حماها، وهذا حماها، ومررت بحماها، وهذا حما في الانفراد. وأصل أبو وأخو وحمو وذو، أصل هذه الأربعة، أصل أبو أصله آباون بفتح الباء وضم الواو منونا آباون، وكذلك أخو أصله أخاون أخاون، وذو أصله ذاويون بفتح الدال الذاري والواو وضمتين على الياء ذاويون ذاويون، هذه أصلها هكذا كانت أبو وأخو وحمو وذو. وشروط إعرابها بالحروف، هذه الأسماء شروط إعرابها بالحروف أن تكون مكبرة لا مصغرة، وأن تكون مفردة لا مثناة ولا مجموعة، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، وأن يكون ذو بمعنى صاحب وأن لا ينسب إليها غيره، وأن يزال الميم من الفم، هذه هي شروطها. فالشرط الأول أن تكون مكبرة، أي أن تكون ضد يعني أن تكون مكبرة يعني أن لا تكون مصغرة، نحو أبونا هذه مكبرة، فإن كانت مصغرة نحو أبي بن كعب وهو صغير أب، إذا كانت مصغرة أعربت بالحركات، تقول هذا أبي وأخي، ورأيت هذا تقول هذا أبي وأخي، ورأيت أبيا وأخيا، ومرت بأبي وأخي، هذا في الصغير. الشرط الأول هو هذا. الشرط الثاني أن تكون مفردة لا مثنة ولا مجموعة، فإن كانت مثنة نحو أبوان أخوان، أو مجموعة نحو آباؤنا إخوتنا، لم تعرب بالحروف، لم تعرب بالحروف، وإنما تعرب بالألف رفعان وبالياء نصبان وجرا إذا كانت مثنة، وتعرب بالحركات إذا كانت مجموعة. ثالثا أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، أي أن تضاف لأي شيء إلا لياء المتكلم، فإن أضيفت لياء المتكلم نحو أبي وأخي كما قال الله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، يعني إذا كانت مضافة لياء المتكلم كما مثلنا أعربت بالحركات المقدرة، والحركات كلها تقدر فيما يضاف للياء أو ما يقصر، وهذا ما نبه عليه بقوله والشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء لا للياء، كجاء أخو أبيك ذا اعتيا، أي أن الشرط في إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف لغير ياء المتكلم، ثم مثل بقوله كجاء أخو أبيك ذا اعتيا، وإعرابه الكاف جارة لقول محذوف، أي كقولك جاء فعل ماض قصره للضرورة، أو نقول هو لغة قليلة كما يقرأ قالون قول الله تعالى إذا جاء أجلهم بإسقاط همزة جاء بإسقاط همزة جاء، فإذن هي لغة. أخو فاعل مرفوع بالألف النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف وأبي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. ذا اعتلى، ذا بمعنى صاحب، منصوب على الحال، وعلامة نصبه الألف النائبة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة، وهو مضاف واعتلى مضاف إليه من اعتلى يعتلي اعتلاء وقصره للضرورة. رابعا أن تكون ذو بمعنى صاحب، وقد أشار إليه الناظم بقوله من ذاك ذو إن صحبة أبانا، بينه بهذا الشرط إن صحبة أبانا، أي إن أفهم صحبة، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، احترز بذلك عن ذو الطائية أي في لغة الطي، فهي عندهم اسم موصول يحتاج إلى صلة ويبنى، فيلزم حالة واحدة يقولون جاءني ذو قامة، ورأيت ذو قامة، ومررت بذو قامة، ومعناه الذي قام. قال شاعرهم فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانية، أي فحسبي من الذي عندهم ما كفانية. وقال الآخر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي التي حفرت والتي طويت. خامسا أن لا تكون منسوبا إليها وإلا أعربت بالحركة. سادسا أن يزال من الفم الميم، أي أن تقول فوه وفوك لا فمه وفمك. فإن كان فيه الميم أعرب بالحركات، وجاء في الحديث حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته، في امرأته، في الأولى حرف جر، وفي الثانية اسم من الأسماء الخمسة مجرور بالياء النائبة عن كسرته، وهو مضاف وامرأته مضاف إليه. وعلى هذا الشرط نبه الناظم رحمه الله بقوله والفم حيث الميم منه بان، أي حيث بان منه الميم وانفصل عنه الميم. فإن كانت فيه الميم أعرب بالحركات، فتقول هذا فمك ونظف فمك واعتني بفمك. أنواع إعراب هذه الأسماء: اعلم أن في آب وأخ وأحام ثلاث لغات. اللغة الأولى وهي الأشهر أن تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، وهذا يسمى إتماما، تقول هذا أبوك وأخوك وحموك ورأيت أباك وأخاك وحماك ومررت بأبيك وأخيك وحميك. هذه اللغة المشهورة، وعليها نبه بقوله وفي أبين وتالييه يندور، أي يقل النقص في أبين وتالييه في البيت رقم 29. فاللغة المشهورة في هذه الثلاثة هي الإتمام. اللغة الثانية أن تعرب بالنقص، والنقص هو حذف الواو والألف والياء وإظهار الحركة على الحرف الذي قبلها، نحو هذا أبوه وأخه وحمه ورأيت أبه وأخه وحمه، يعني الإعراب بالحركة بدون حرف، ومررت بأبيه وأخيه وحميه. قال الشاعر بأبيه اقتدى عادي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. فهذا يسمى نقصا، وهي لغة قليلة في هذه الأسماء، في هذه الأسماء الثلاثة، لقوله وفي آذين وتالييه ينظر، أي النقص. اللغة الثالثة القصر، وهو أن تعرب بالحركات المقدرة على الألف في جميع الأحوال، في جميع الأحوال رفعا ونصبا وجرا، فتقول هذا أباه وأخاه وحماها ورأيت أباها وأخاها وحماها ومررت بأباها وأخاها وحماها. فتقدر الحركات على الألف كعصا، كما تعرب عصا، تقول هذه عصايا وخذ عصاك واضرب بعصاك. قال الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا من المجد غايتاها. إن أباها، أباها الأولى منصوب، ولكن على هذه اللغة منصوب بالفتحات المقدرة على الألف. إن أباها، أو نقول منصوب بالألف، هذه لغة. إن أباها وأبا أباها اللغة المشهورة، وهي أبا أبيها. إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، هذا يسمونه قصرا. ولذلك قال الناظم وقصرها من نقصهن أشهر، وقصرها من نقصهن أشهر. وعليه فالمرتبة الأولى في الإعراب، إعراب هذه الحركة الحروف، المرتبة الأولى هي الإتمام وهي اللغة المشهورة، والمرتبة الثانية هي القصر، والمرتبة الثالثة هي النقص، هي النقص. أما الهن، الهن الذي زيد على الأسماء الخمسة، زاده الناظم رحمه الله تعالى على الأسماء الخمسة المشهورة عند النحاة، فالهن فيه لغتان. اللغة الأولى النقص، أي بلا حروف، النقص بلا حروف. واللغة الثانية الإتمام، أي بالحروف، بالحروف. والله تعالى الموفق والهادي إلى الصواب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.